بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والفراق أشياء، أحدها الخلع على عوض عند الشقاق، وهو فسخ لا ينقص عدد الطلاق. الثاني الطلاق، وهو مترتب على مطلق ومطلق ومطلق به. المطلق هو الزوج أو وكيله حتى الزوجة، والمطلق هي الزوجة، والمطلق به هو اللفظ منه، هو اللفظ منه صريح يقع به من غير نية، وكناية ظاهرة وخفية يقع بالظاهرة وبالخفية مع النية. ويملك الحر ثلاث تطليقات وإن كان تحته أمة، والعبد تطليقتين وإن كان تحته حرة. ويصح استثناء أقل من النصف، ويصح الطلاق منجزا ومعلقا على شرط يقع عند وجوده. ومن الطلاق بائن وهو الثلاث، والطلاق على عوض وقبل الدخول ورجعي، وهي الواحدة للمدخول بها إن كانت بغير عوض، يملك رجعتها ما دامت في العدة ولو كرهت إذا أشهد. الثالث من الفراق الظهار، فإذا تظاهر من زوجته حرمت عليه حتى يكفر. الرابع اللعان، فإذا قذفها بالزنا فعليه البينة أو الحد أو الملاعنة، بأن يشهد خمس مرات أنها زنت وتكذبه خمس مرات، فتحرم عليه ما لم يكذب نفسه. ومن حلف على ترك وطء زوجته أقل من 4 أشهر لم يطأها مع في كل الوقت، فإن فعل كفر، وأكثر منها يكون الإيلاء يضرب، وأكثر منها يكون الإيلاء يضرب له مدة 4 أشهر، وبعدها يقع أو يفارق. الرابع الجنايات والمعاصي، الجناية إما على النفس أو على الأعضاء أو على المال. فالجناية على النفس إما عمدا فيوجب القصاص، أو دونها فيوجب الدية 12,000 درهم أو 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. والجناية على البعض إن كانت إذهاب ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، وما منه اثنان ففيهما الدية، وما منه 4 ففيها الدية، وما منه 10 ففيها الدية، وفي كل بحسابه. وإن كانت الجناية عمدا ففيه القصاص، وكذلك كل جناية. وأما المعاصي فهي كثيرة، فأعظمها الزنا، ويجب به الحد للمحسن الرجم، والبكر الجلد مئة وتغريب عام، والعبد على نصفه بلا تغريب، واللواط مثله. ومنها القذف محرم موجب للحد 80 جلدة، ومنها شرب الخمر محرم يحد شاربه 80، ومنها السرقة محرمة موجبة للقطع وضمان ما أخذ، ومنها قطع الطريق محرم محتم فيه قتل من قتل وصلبه، ونفي من لم يقتل وتشريده. ومنها البغي على الإمام والخروج عليه محرم يقاتل من فعله. ومنها الردة محرمة موجبة للقتل إن لم يرجع. ومنها السحر يكفر فاعله ويقتل إن لم يرجع. وكل معصية فيها حد فلا شيء فيها غيره، وإن كان فيها كفارة فوطء الصائم في رمضان فوطء المظاهر ونحو ذلك فليس فيها غيرها، وإلا ففيها التعزير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الفراق، خصه بالفراق بين الزوجين، وإلا فهناك الفراق أهل المعاصي وهو هجرهم، وكذلك الفراق الأقارب بمعنى التباعد بينهم في الأماكن، ولكن فراق الزوجين هو الذي تتعلق به أحكام، فجعله أربعة أنواع أو خمسة. الأول الخلع، والثاني الطلاق، والثالث الظهار، والرابع اللعان، والخامس الإيلاء. وقد توسع العلماء في تعريفها وبينوا متى يصح ومتى لا يصح وماذا يشترط فيه ونحو ذلك. الخلع ذكره الله، قال الله تعالى: ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومعنى ألا يقيما حدود الله يعني ألا يعيش الزوجان عيشة طيبة ولا يتفقان مع الاجتماع ويكون بينهما نفرة، وتكون هذه من الزوجة التي تكره زوجها. والأصل في ذلك قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس، أحد أجلاء الصحابة رضي الله عنه، كان تقيا فصيحا يعرف بأنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا كان ممن شهد له بالجنة، ومع ذلك كرهت امرأته ولا تقول لا أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. في رواية قالت: وأزيد؟ فقال: أما الزيادة فلا. فقال له: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فإذا كرهت المرأة أخلاقه أو عاملها معاملة سيئة أو أضارها بعدم النفقة عليها أو عدم العشرة الطيبة أو كرهته لمعاصيه ومخالفاته، فلها عذر أن تشتري نفسها، فتقول: خذ مني ألفا، خذ مني 20,000 وخلي سبيلي، أنا لا أستطيع أن أقوم معك، أنا أكرهك ولا أستطيع أن أتحمل بقائي معك. فالخلع على عوض عند الشقاق، وهو فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. إذا كرهها أو كرهته وبذلت له مالا، خذ هذا المال وخلي سبيلي، فأخذه وخلى سبيلها، ثم تراجع وجدد عقدا وعاش مثلا سنة أو سنتين، ثم كرهته أيضا فبذلت له مالا، مثلا بذلت له 1,000 أو 2,000 أو أكثر، وقبلها وخلى سبيلها، ثم تراضي مرة أخرى وجدد لها عقدا ودفع لها مهرا ورجعت إلى زوجيته ثم كرهت مرة ثالثة وخلعت نفسها بمال ثم تراضي فله أن ينكحها بعقد جديد. ثم إذا كرهته المرة الرابعة خلعت نفسها وأعطته مالا ولو إلى 5 مرات أو 10 مرات لأنه لا يحسب من الطلاق وإنما هو فسخ فلا ينقص به عدد الطلاق. الله تعالى ذكر الطلاق مرتين يعني الرجع. الطلاق مرتان وقال فيه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني بعد الطلقة أو الطلقتين. وذكر الخلع بقوله فلا جناح عليهما فيما اهتدت به. ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله فإن طلقها فلا تحل لهم بعدها تنكح زوجا غيره. فدل ذلك على أن الخلع ليس بطلاق ولا ينقص به عدد الطلقات التي يملكها. الفراق الثاني الطلاق وهو أشهرها. أنزل الله به سورة كاملة غالبا وتسمى سورة الطلاق وتسمى سورة النساء الصغرى لأن فيها ذكر النساء. وذكر الله الطلاق في سورة البقرة وذكر في سورة النساء أيضا العشرة وسوءها والنشوز وشيئا من ذلك. فهذا الطلاق هو العبارة التي تفرق بين الزوجين. يأتي بعبارة وكلمة يحصل بها فراق زوجته يكون مرتب على مطلق ومطلق ومطلق به. المطلق هو الزوج أو وكيله حتى الزوجة يجوز له أن يوكل من يطلق. وكلتك تطلق زوجتي متى أرادت وكلتك تطلقها بعد شهر فأنت وكيل فلك أن تطلقها. كذلك يجوز أن يوكلها وكلتك تطلقين نفسك ويجوز أن يحدد وكلتك تطلقين نفسك في هذا الشهر. وإذا مضى الشهر وهي ما طلقت نفسها لم تملك الطلاق بعد. وكذلك الوكيل إذا وكلك تطلق زوجته قال طلقها قبل رمضان ودخل رمضان وأنت ما طلقت انفسخت وكالتك وكذلك انفسخ وكالتك. قال كنت وكلتك أن تطلقها في هذا الشهر فلا تطلقها وقد اصطلحنا فلا تملك الطلاق لأنه خلعك من الوكالة. الثاني المطلق وهي المرأة الزوجة. الأمة إذا كان له أمة سرية ما يقال له طلقها وإنما يقال عتقها. فالطلاق يختص بالزوجة أيا كانت مسلمة أو كتابية الثالث المطلق به الصيغة التي يطلق بها أو العبارة أو اللفظ منه صريح يقع به من غير نية ومنه كناية ظاهرة ومنه كناية خفية يقع بالظاهرة ويقع بالخفية مع النية. ذكره الله تعالى بلفظ الطلاق بقوله الطلاق مرتان وذكره بلفظ التسريع بقوله أو سرحوهن بمعروف وذكره بلفظ الفراق بقوله أو فارقوهن بمعروف. فإذا قال طلقتك سرحتك فارقتك فهذا صريح وكذلك ما تصرف منها أنت مطلقة أنت تطلقين في هذا اليوم أنت مشرحة سوف أسرحك غدا هذه ألفاظ صريحة ولو ما نوى. يقع أن كثيرا يغضب عند النزاع والشقاق فيوقع الطلاق ثم يقول ما نويت ما لي نية الطلاق لا أدري كيف خرجت هذه الكلمة مني فماذا نقول له؟ نقول وقع الطلاق هذا اللفظ لا يحتاج إلى نية وذلك لأنه صريح. ولا ترد عليه إلا إذا كان في حالة لا يعقل فيها نفسه مع خلاف في طلاق السكران وفي بعض حالات طلاق السنة. العلماء الفقهاء يمرون الطلاق في كل الحالات ولكن اختار شيخ الإسلام وابن القيم وابن باز صورا لا يقع بها الطلاق. الصورة الأولى طلاق الغضبان إذا كان شديد الغضب فلا يقع طلاقه. الفقهاء يقولون إذا كان يعقل فإنه لا تطلق. الصورة الثانية طلاق السكران يختار الشيخ تقي الدين أنها لا تطلق والفقهاء يقولون تطلق لأنه علم بأن الخمر يسكر فيعاقب ويشدد عليه. الصورة الثالثة طلاق الحائض أو النفساء الفقهاء يقولون يقع والشيخ تقي الدين لا يقع لا يوقعه. الصورة الرابعة الطلاق في حائض طهر جامعها فيه يقولون لا يقع. يقول الفقهاء يقع ويقول الشيخ تقي الدين وابن باز لا يقع لأنه طلاق بدعة. الصورة الخامسة إذا كان بلفظ إذا كان معلقا ولم يقصد الطلاق وإنما قصد التحذير أو الإلزام فجعل ذلك الفقهاء جعلوه طلاقا كأن قال مثلا إذا كلمت فلانا هاتفيا فأنت طالق، وهو يريد تخويفها، أو قال مثلا إن لم تبيتي معي بها على الفراش فأنت طالق، وهو يريد تخويفها. فالفقهاء يوقعونه إذا حصل الشرط، والمشايخ الشيخ لا يوقعه، يقول لأنه كاليمين، بمعنى أنه كالحلف ويجعل فيه كفارة يمين. هذه صور يختار بأنها لا تقع، ولكل اجتهاده. ولا شك أن الأشياء مثل هذه لما كان فيها خلاف كان الأخوض أن الزوج يمضي هذا الطلاق، لأن هناك من يحرمها عليهم الجمهور. لكن كان شيخنا بن باز رحمه الله يقول أريد أن أوسع على الناس، وذلك لأنه يندم ساعة ما تقع منه هذه الجملة ويتأسف أسفا كثيرا، فيحتاج إلى من يخفف عنه. كذلك أيضا يرى شيخ الإسلام أن جمع الثلاث لا يقع بها إلا واحدة، إذا قال أنت طالق طالق طالق قصد بذلك الثلاث، حتى لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق ثلاثة. فيرى شيخ الإسلام أنه لا يقع إلا واحدة، والشيخ بن باز يفرق بينما إذا قال طالق طالق طالق وقال ما أردت إلا التأكيد فهي واحدة، وكذلك إذا قال طالق بالثلاث يجعلها واحدة، وأما إذا كان طالق ثم طالق ثم طالق فإنه يجعلها ثلاثة. فهكذا، وذلك لأن ثم تقتضي التعقيب التعاقب. وعلى كل حال هذا كله في صريح الطلاق. وأما الكناية فمنها كناية ظاهرة، مثل قوله قد أبنتك أن أستلي بامرأة لا أريدك كزوجة، خذي متاعك ولا ترجعي. هذه كناية ظاهرة يوقعون بها طلقة. أما الكناية الخفية مثل قوله اخرجي اذهبي ذوقي تجرعي حملك على غالبك، هذه كناية خفية، لأنه يحتمل إرادة الطلاق ويحتمل إرادة غيره، فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية الخفية، يقع بها الطلاق مع النية. اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي، قوله لست لي بامرأة أبنتك لا ترجعي حبلك على غالبك. هناك عبارة يستعملها العامة يقول مثلا إذا جاءت رزقا فاقبليه، فهذا عظا يعتبر خفيا لأن الرزق يدخل فيه جميع الأرزاق. فإذا قال ما أردت إلا متى أتاها رزق، يعني كهدية أو طعم طعمة أو صدقة فتقبله، فإن هذا لا يقع به طلاق. لكن فتدل العبارة على أنه يريد الطلاق كما إذا حصل بينهما شقاق، فإنه بهذه الحال كلامه يدل على أنه يريد الطلاق. إذا جاءك رزق بعد هذه الإنسان الشقاق، أي تزوجي إلى شئتي، فهذا أيضا من الكناية، ولكنها في هذه الحال كناية ظاهرة. ثم يقول يملك الحر ثلاثة تطليقات وإن كان تحته أمة، والعبد تطليقتين وإن كان تحته حرة، بمعنى أنه يطلق ثم يراجع. هذه واحدة يطلق أخرى ثانية ثم يراجع، فإذا طلق الثالثة لم يملك الرجعة إلا بعد زوج. الله تعالى ذكر الطلاق الطلقتين في قوله الطلاق مرتان، ثم قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ففي هذه الحال طلقها واحدة يملك الرجعة، هذا معنى أحق بردهن، ولكن عليه أن يرصد الإصلاح، أراجعها رحمة بها، أراجعها لأجل ولدها، عندي منها ولد أخشى أنهم يتضررون بفراقها أو ترجع حتى تربيهم، أو كذلك نظرت وإذا أنا بحاجة إليها ولا أستغني عن زوجة. هذا معنى كونه يراجع. الحر قد يحتاج إلى أن يتزوج عنه مملوكة، ولكن لا بد لا يتزوجها إلا بشرطين. الشرط الأول قوله ومن لم يستطع منكم طولا، الطول هو الصدق، فإذا كان يجد طولا يتزوج به حرة أو يجد ثمن أمة يشتريها وتعفه، فإنه والحال هذا لا يحل له أن يتزوج الأمة. الشرط الثاني أن يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، ولذلك قال تعالى ذلك لمن خشي الأنة منكم. الأنة المشقة بأن لا يتحمل الصبر فيحتاج إلى زوجة تعطه فله أن يتزوج أمه، وإذا كانت تحت أمه وطلق تطليقا فله الرجعة، وطلق طلقة ثانية فله الرجعة، إذا طلقها تطليقة ثالثة فلا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. أما العبد المملوك فإنه يملك طلقتين، قد تكون زوجته حرة، قد تطلبه امرأة أن تتزوج به وهي حرة، فإذا كانت تحته حرة طلقها مرة يملك الرجعة، طلقها المرة الثانية لا يملك الرجعة. وكذلك إذا كانت زوجته أمة يصح استثناء أقل من النصف، يعني من نصف الطلاق أو الطلقات أو المطلقات. فإذا كان له مثلا ثلاث زوجات فقال أطلقت زوجاتي إلا واحدة صح ذلك، لأنه استثنى أقل من النصف، ولا يصح استثناء النصف. لو قال مثلا له أربع زوجات طلقت زوجاتي إلا اثنتين فلا يصح، لأنه استثنى النصف، لا بد أن يكون أقل من النصف. كذلك الطلقات، إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة صح، وطلقت طلقتين لأنه استثنى أقل من النصف. أما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين ما صح، فتطلق الثلاث، وذلك لأنه استثنى أكثر من النصف. لكن لو طلقها طلقات كثيرة، لو قال أنت طالق عشرا إلا أربع، معلوم أنه لا يملك إلا ثلاث، ففي هذه الحال يقع بها طلقتان لأنه استثنى أقل من النصف، من النصف العشر. يقع من بعض العامة مبالغات. سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مئة طلقة فقال بانت منك بثلاث وسبع وتسعون وبال عليك، أو سبع وتسعون اتخذت آيات الله هزوا. فتبين أنه إذا أكثر من العدد اكتفى بثلاث، اكتفى وقوع ثلاث، فلعله إذا استثنى أنه لا يكرهه، لا ينفعه الاستثناء، لأنه مثلا إذا قال أنت طالق عشرا إلا أربع فإنه قد أبقى ست، نقول يكفي ثلاثة من الست، فيقع بها الطلاق كله. يقول رحمه الله يصح الطلاق منجزا ومعلقا على شرط اياك عند وجوده. المنجز هو الذي يقع في الحال. انت طالق الان، انت طالق وطالق، هذا في الحال، فهذا طلاق منجز. المعلق على شرط يقع عند وجوده. ذكروا لذلك عدة صور. إذا علقه على الحمل، إذا حملت فأنت طالق، فمتى تبين حملها وطلقت عدد ما أوقع الطلاق بها. إذا قال إذا ولدت أنثى فأنت طالق، تطلق متى ولدت أنثى. لو قال إذا ولدت توأمين فأنت طالق، تطلق ساعة ما تلد توأمين، ولا تطلق إذا ولدت واحدة. إذا قال مثلا إذا دخل رمضان فأنت طالق، هذا معلق بوقت، فتطلق في أول يوم من رمضان. أو قال إذا رجعنا من الحج فأنت طالق، فمتى رجعوا فإنها تطلق، هذا معلق بوقت. ذكرنا أن الشيخ تقي الدين يقول إذا كان الشرط يراد به الحظ أو المنع أنها لا تطلق ويكفر. إذا كان هذا الشرط لا يقصد إلا المنع أو الحظ، مثال المنع إذا كان مثلا إن خرجت في هذا اليوم فأنت طالق، إن كلمت بالهاتف فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق، إن دخلت السوق فأنت طالق، إن ركبت بدون محرم فأنت طالق، إن سافرت في هذا الشهر إلى كذا فأنت طالق. هذا وأمثاله كثير يسمى منعا. يقول أنا ما أريد الطلاق، أريد منعها، أخشى عليها إذا دخلت الأسواق المختلطة، كذلك أخشى عليها إذا كلمت أجنبيا هاتفيا، أخشى عليها إذا سافرت بدون مهرًا أو إذا ركبت مع أجنبيا. أنا ما أريد إلا تحذيرها حتى لا تقع في هذه الأشياء. هذا يجعله الشيخ تقي الدين وابن باز يمينا مكفرة. ومثله أيضا الحظ، الحظ والتهريب على فعل شيء. جاءها عند أهلها وقال أركبي معي، فتثاكلت فقال إن لم تركبي معي فأنت طالق، هذا لا يقصد الطلاق وإنما يريد حثها على أن تأتي. إن لم تأتي إلى البيت في هذه الليلة فأنت طالق، إن لم تبيتي معي على الفراش فأنت طالق، إن لم تمكنيني من نفسك في هذا الوقت فأنت طالق، إن لم تتجملي بكذا وكذا بهذا اللباس أو بهذا الفري فأنت طالق. قد يقول ما أريد الطلاق ولا أريد، ولكن أريد أنها تفعل ذلك إذا خافت من الطلاق، ولكنها قد تعاند فتمتنع أن تبيت معه أو تركب معه مثلا أو تصلح له ما طلب. إذا كان إن لم تصلح الغداء أو العشاء إن لم تصلح هذا الضيف القهوة مثلا أو الشاي فأنت طالب. ما يقصد يقول ما أريد الطلاق، أريد تحذيرها تخويفها فعلا تبادر. وإذا عاندت ففي هذه الحال الفقهاء يقولون يقع، لأنهم علقون على شيء وقد وقع ذلك الشيء. والشيخ التقي الدين تبعه ابن باز يقول لا يقع، لأنه ما قصد إلا الحظ والمنع. فعرفنا الشرط، إن كان جازما بالشرط فإنه يقع، كأن يقول مثلا إذا ولدت أنثى فأنت طالب، إذا ولدت توأمين هي لا تملك شيئا، الله تعالى هو الذي يخلق ما في الأرحام، ففي هذه الحال يقع. وكذلك إذا قال مثلا إذا رضي أبوك، إذا طلب أخوك الطلاق فأنت طالق، أو قال مثلا إذا كرهت البقاء معي فأنت طالق، فقالت قد كرهته، يقع بهذا الشرط. بخلاف ما إذا كان الشرط يقصد به الحظ أو المنع يقع عند الجمهور ويكفر عند شيخ الإسلام. يقول بعد ذلك ومن الطلاق بائن وهو الثلاث، والطلاق على عوض، والطلاق قبل الدخول، وكذلك الفسخ. هذا يسمى طلاقا بائنا. البينونة بينونة كبرى وبينونة صغرى، فإذا طلقها ثم راجعها، ثم طلقها ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج. لهذه الآية فإن طلقها عند الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وكان المشركون في الجاهلية يطلق ثم يراجع ويطلق ثم يراجع ولو 10 مرات أو أكثر. ولما كان في ذلك إضرارا بالمرأة حدد الله الطلاق الرجعي بطلقتين، وبعد الثالثة تحرم عليه حتى يحجزه ذلك عن أن يطلق الثالثة. هكذا ذلك لأنه قد يرى منها شراسة وغلظا وعصيانا فيطلقها واحدة لعلها أن تتأثر وتتوب، فله أن يراجعها ما دامت في العدة بدون عوض، ولكن يشهد. ثم يطلقها ثانية إذا رأى منها عصيانا وتعنتا ثم يشهد على الرجعة. إذا بقي له واحدة علم بأنها لا تحل له إلا بعد زوج،

حتى مرت العدة فلا شيء عليه. إذا كان إذا أطأ والله لا أطأها 4 أشهر 5 أشهر سنة، أو مثلا كانت في أول الحمل والله لا أطأها حتى ترى حملها ولو بعد 9 أشهر، فيسمى هذا إيلاء. فإذا مضت 4 أشهر وطلبت أنه يجامعها أوقفه الحاكم وقال إما أن تكفر وتجامعها وإلا طلقها وإلا طلقناها عليك فإن هذا مضر. فالإلاء أكثر من 4 أشهر يضرب له مدة 4، وبعد إما أن يطأ ويكفر وإما أن يفارق وإما أن يطلق عليه الحاكم. الرابع من الفروع الجنايات، المؤلف في أول كتاب أجمل الفروع الذي يريدها. ذكر في أول الكتاب أن الجنايات هي 5 والسادس المعاصي، وقد أدخله في الجنايات، والسابع استخراج ذلك يريد بذلك الحدود، وقد أجملها هنا. يقول هنا الجنايات والمعاصي، الجناية إما على النفس أو على الأعضاء أو على المال. الجناية على النفس تكون بالقتل أو بقطع طرف أو بإزالة منفعة أو بجرح، فإن كانت عمدا وجب القصاص. فقال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال أن النفس بالنفس، فالقاتل عمدا يقتل إلا إذا عفا الورثة أو طلب الدية. هكذا هذه الجناية، وكذلك على مدوى النفس حتى ولو قطع إصبعا أو أنملة. وطلب القصاص فإنه يقتص، يقول قطع إصبعي الإصبع بالإصبع، قطع عيني العين بالعين، قطع سني السن بالسن، قطع أذني الأذن بالأذن، جلع أنفي الأنف بالأنف. هذا إذا كان عمدا وجب القصاص إلا إذا عفوا. أما إذا كان دون فيما دون النفس فيما دون النفس فيوجب الدية يعني إذا لم يكن عمدا. الدية 12,000 درهم أو 100 من الإبل أو 100 بقرة، وهنا قال أو 1,000 شاة، والجمهور على أنها 2,000

إن كانت في جناية عمدا ففي القصاص. إذا كان قطع إصبعي أريد القصاص، كفى عيني أريد القصاص، قلع سمني أريد القصاص، هذا إذا كانت في جناية عمدا. إن كانت قطعا فديا هذه هي الجنايات. بقيت المعاصي، المعاصي كثيرة، منها ترك الأوامر ومنها فعل المناهي. فترك الأوامر كترك الصلاة هذا معصية كبيرة، وإذا أصر على ذلك فإنه يقتل. وكذلك منع الزكاة، إذا منعها فإنها تؤخذ منه قهرا ويعزر. أكل الإفطار في نهار رمضان يعتبر ذنبا كبيرا فيعاقب على ذلك. كذلك ترك الحج مع القدرة، كان عمر رضي الله عنه يجعل عليهم الجزية، وقال ما هم بمسلمين الذين لم يحجوا وما هم يقدرون. كذلك ترك الأشياء المأمور بها يعزر عليها. عليه أبي أبر والديه، إذا لم يبرهما فيعاقب، إذا لم يصل أرحامه فيعاقب. مثلا إذا هجر أخاه المسلم بدون سبب فيعاقب. كذلك ترك المندوبات ونحوها، إذا ترك التعلم وهو قادر يعاقب، لأنه يجب عليه أن يتعلم ما يتم به دينه. فالمعاصي كثيرة. أما الأفعال فإنها أيضا يعاقب عليها، أعظمها الزنا، أن يطأ امرأة أجنبية لا تهل له، يجب فيه الحد. إن كان محصنا فعليه الرجم. المحصن هو الذي قد تزوج زواجا صحيحا ثم زنى، ترك ما أحل الله وزنى بما حرم عليه، فهذا يعتبر زنا. فمن هذه الحال يرجم إن كان قد تزوج. وكان بعضهم انه يجلد ثم يرجم بالحجاره، اما الذي لم يتزوج فانه يجلد ويغرب جلد 100 وتغريب عام، ان يبعد عن بلاده مده سنه. هذا حد العبد الحر، حد الحر. أما العبد المملوك فلا رجم عليه، ولكن عليه الجلد، فيجلده نصف جلد الحر 50 جلدة ولا يغرب، لأن تغريبه إضرار بسيده. هذا هو الزنا. أما بهيجة اللواط إتيان الذكور فإنه أيضا ذنب كبير، قد يكون أفحش من الزنا، ولذلك سمه الله فاحشة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ ذكره الله تعالى عن قوم لوط، فاصطلح العلماء على تسميته لواط، وهو وط الذكور في أدبارهم، فهذا ذنبه كبير. قيل إنه يحرك الفاعل والمفعول إذا كان المفعول موافقا، وحدث ذلك بعهد الصحابة أنهم حركوا المفعول به. إن كان القول الثاني أنه يقتل بكل حال حتى ولو كان بكرا لو كان صغيرا، والقول الثالث أنه مثل الزنا إن كان محصنا رجم، وإن كان ألم يحصن جلد وغرب. ومنها من المعاصي الخمس أن يرمي إنسان بالزنا ولا يأتي بثمانية بأربعة شهود، إذا كان هذا زاني أنت زاني قد زنيت أو قد فعلت اللواط. هذا الكذب ذكره الله في قوله الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فيجلد ثمانين جلدة. ومن المعاصي شرب الخمر المسكر، كله مسكر خمر وكل خمر حرام، فإذا شرب الخمر يجلد ثمانين. والصحيح أن الزيادة على الأربعين تعزير تفعل إذا كان الناس لها قد أكثروا. في العهد النبوي عهد أبي بكر تزجرهم الأربعين الأربعون، لما كان في عهد عمر كثروا وصاروا يتعاونون بها فزادها وجعلها ثمانين. ثم جاء في الحديث أنه يقتل بعد الرابعة، إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه. ثبت ذلك عن 11 صحابية أنهم رووا هذا الحديث. بعض العلماء يقول إنه منسوخ ولا دليل على النسخ. ومن المعاصي السرقة محرمة موجبة للقطع وضمان ما أخر، قال تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا، تقطع اليد اليمنى من المفصل لأنها هي التي جنت. وقد أنكر ذلك بعض الملاحدة الذي يقول يد بخمسمائة من عسجد هديت ما بالها قطعت لربع دينار، تناقض إلا مبرر له. ونستعيذ بمولانا من العاري. رد عليه يد بخمسمائة من أسجد وجد لكنها قطعت في ربع دينار، حماية الدم أغلاها وأرخصها صيانة المال، فانظر حكمة الباري. ذكر القطع شروطا، الأول أن يأخذه من الحرس بأن يكسر الباب أو يكسر الكفل أو يتسلك مع الحائط السور ثم يدخل، هذا حرس. الثاني أن يخرجه، فإذا لم يخرجه بأن أكل في الدار ما قيمته نصاب، أو أتلف بأن ذبح كبشا مثلا كانت قيمته نصابا ولما ذبح نقصت قيمته، فإنه لا يقطع. الرابع أن يبلغ النصاب، قدر النصاب بربع دينار وهو سبع جنيه الآن،

التعذير العقوبة بالجلد أو بالسجن أو نحو ذلك. يعذرون بترك الصلاة يعني ترك الجماعة بأن يحبسوه يومين، للمرة الأولى ويجلدوه 20 جلدة، وفي المرة الثانية إذا عاد حبسوه 4 أيام وجلدوه 40 جلدة، يعني أجل الزجر هذا يسمى تعذيرا. في هذه الأزمنة توقفوا عن قطع السارق مع وجوده بكثرة، وذلك لأن الدول التي دخلها القانون يعيبون الإسلام والمسلمين، كيف تقطعون يده ويبقى عضوا أشل في المجتمع؟ إن هذا فضيحة، إن هذا فيه تعطيل لمنفعته، فصاروا لا يقطعوا. يثبت التركة عندهم مرارا ولا يقطع. في مصر وفي سوريا وفي الكويت مثلا وفي العراق وفي الأردن وفي البحرين وفي البلاد الأخرى الجزائر والمغرب وتونس وليبيا ونحوها، وهذا لا شك أنه تعطيل للحدود. وجاء فيها عامل بهذا أيضا المملكة، القضاة كأنهم يتشددون، يثبت عندهم القطع السرقة ولا يعاقبونه بالقطع. لا شك أن هذا تعطيل لحد من حدود الله تعالى. الواجب إقامة الحدود عند وجود أسبابها، والله أعلم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول: هل هناك ضابط للتفريق بين الكناية الظاهرة والخفية؟ الأصل أنهم جعلوا الكناية المستعملة كثيرا جعلوها ظاهرة، إذا اقترن بها ما يدل. إذا قالت لي بامرأة: لا أريدك كزوجة، اذهبي ولا ترجعي، وأشباه ذلك كناية ظاهرة. أما إذا قال: أنت خلية، أنت برية، اخرجي، اذهبي، اذوقي، اتجرعي، فهذه خفية. أحسن الله. يقول: في كفارة الظهار هل يمكن أن يصوم شعبان ورمضان؟ لا بد أن يصوم شهرين غير رمضان. إذا فرضنا عليه الصيام يصوم مثلا شعبان ثم يصوم رمضان مع الناس ثم يصوم شوال، إلا أنه يفطر يوم العيد ويقضيه من ذي القعدة. أحسن الله. يقول: هل يجوز النظر إلى أعمال السحرة في التلفاز أو في الشبكة وغيرها؟ نرى أنه لا يجوز، لا يجوز لك أن تفتح على أعمال السحرة. وكذلك أيضا أهل هذه الإذاعات أو أهل هذه المحطات والقنوات حرام عليهم أن يستقبل هؤلاء السحرة وأن يبيعوا صورهم أو أعمالهم. أحسن الله. يقول: إذا طلق الرجل امرأته مرتان فتزوجها شخص آخر ثم طلقها ثم رجعت إلى زوجها الأول ثم حصل بينهما شيء فطلقها، فهل يعد هذا من الطلاق ثلاثا؟ في ذلك خلاف، هل الزوج يهدم الطلقتين؟ إذا نكح زوجا هل يهدم الطلقتين أو يهدم الطلقة أو لا يهدم؟ العمل على أنه لا يهدم، فإذا طلقها طلقتين ثم نكح زوجا ثم طلقها ذلك الزوج ثم نكح زوجها، نقول: ما بقي لك إلا واحدة. أحسنت. هذه تقول أنها مريضة نفسيا وعندها 6 أطفال وتستخدم دواء للاكتئاب والوسواس وهو منوم، فتقول تفوتني بعض الصلوات ثم أقضيها مرة واحدة فهل علي شيء؟ مريضة يا شيخ تأخذ مريضة الوسواس تأخذ علاج منوم تنوم 6 صلوات ثم تستيقظ تصلي مرة واحدة. إلا أنها معذورة بهذا المرض، بمعنى أنها إذا تناولت هذا الدواء نامت نوما كثيرا قد يفوتها الظهر والعصر فلا تستيقظ إلا في المغرب، النائم مرفوع عنه الكلام. أحسنتم. يقول هل صح أن السامري في زمن موسى هو الدجال؟ لا شك ذلك، إنما هو رجل منهم، ولكن احتال وعمل هذا العجل. بعد ذلك الشيخ ونبه أن غدا إن شاء الله بعد درس الشيخ عبد الله ستوزع الشهادات على كل من حضر ولو درس واحد شهادة حضور الدعوة إن شاء الله تعالى. حفظ الله شيخنا ووفقنا في النافع من الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سوف نكمل الكتاب غدا إن شاء الله.